أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات لما كنا صغيرين. أعزائي المستمعين، معي ومعكم الليلة أحد شعراء الستينيات في الشعر المصري والعربي الحديث. ولد في 15/3/1937 مركز الصف محافظة الجيزة. تخرج في كلية الدراسات العربية جامعة الأزهر. عمل محررا سياسيا بالهيئة العامة للاستعلامات، وأيضا عمل بإذاعة البرنامج الثاني إلى أن أصبح مديرا عام لإدارة المتابعة، ثم نائبا لرئيس الشبكة الثقافية بالإذاعة، وأيضا هو عضو في كثير من لجنة الشعر، مؤسسة باتحاد الكتاب، نائب لرئيس الإذاعة المصرية. يعني أنا مش عايزة أقول حاجات كتير قوي نفسي إن أنا أسمعها منه. طبعا مش هقول عن الشعر اللي كتبه، المسرحيات اللي كتبها، الأداء المتميز في إلقاء الشعر، وأخيرا الأخلاق الكريمة اللي إحنا تعودنا عليها من هذا الشعر الطيب الكريم الأستاذ محمد إبراهيم أبو سنة. كل سنة وحضرتك طيب. شكرا على هذا التكريم الذي أرجو أن أكون مستحقا لبعضه. حضرتك وأنا باخد الموعد أستاذ محمد، قلت حضرتك إن الأصل وإحنا الفروع، ونتمنى إن إحنا نكون فروع من مكان يستحق إن إحنا نكون فروعه. لا، أنتم مشرفين في مكانكم، وأنتم امتداد لهذه الأجيال المتعقبة من الإذاعيين والإعلاميين، وأدائكم يشرف الإذاعة المصرية، ويشرفنا أننا أصبحنا نراكم في أماكننا التي كنا فيها. أستاذ محمد، أيام قليلة ونبدأ عام جديد، كل عام وكل السادة المستمعين وسيادتكم بخير. تقلي عام 2011 كان عام بكل ما فيه، عام الثورة والثورات، الثورات الربيع العربي، الربيع العربي والثورات. طبعا بدأت هائجة كالبحر، ولكنها مع تقدم الشهور والأيام لا بد أن ترسو على شواطئ الديمقراطية والعدالة والأمل والطمأنينة والأمن والأمان والرفاهية لشعوبنا العربية. لا بد أن نعرف أن لكل مغنم ثمنا، ولكل حرية يعني هذا الثمن لا بد أن يدفع، فهذا العام هو ثمن الحرية بالتأكيد. حضرتك متفائل إن شاء الله ب 2012 بإذن الله؟ أنا متفائل جدا، متفائل لأني مؤمن بهذا الشعب، مؤمن بهذا الشباب، مؤمن بهذه الثورة. والشعب المصري طوال التاريخ هذا الشعب الذي تهددته الغزوات والأوبئة والفقر والجهل والغزاة من كل بلاد العالم، صمد لكل شيء وامتص كل الصدمات ونهض بعد ذلك. نحن مررنا بعام عاصف، ولكن ها هي تباشير الاستقرار تبدو لنا من خلال صناديق الاقتراع والانتخابات الأخيرة بالتأكيد التي أوشكت أن تنتهي. نعم أستاذ محمد، يعني قبل أن نسترسل في حوارنا ونتحدث عن الصغر وعن الطفولة، زي ما كتب الأستاذ مصطفى الدمراني وقال البريئة الجميلة الرقيقة، حضرتك كتبت عن الثورة، كتبت عن الثوار، كتبت عن الشهداء، كتبت عن ثورة 25 يناير. نسمع هذه القصيدة أستاذ محمد ونستكمل حوارنا عن الطفولة البريئة الجميلة في حياة الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة. القصيدة بعنوان كأنما أتوا من الخيال. كأنما أتوا من الخيال، من شرفة التاريخ والمآذن الطوال، من غابة الأحلام في الصبا ولوعت المحال كأنما أتوا لينفخوا في الصور كي تقوم للقيامة النساء والرجال، يحررون مصر من قيودها الثقال، من صبرها الطويل، من قرون ذلها الذي يفوق الاحتمال. يحطمون في صباح هذا اليوم من يناير المجيد قلعة الضلال، ويحرقون في الميدان وسط رقصة الأعلام والهتاف والغناء سلاسل الأغلال. وتشرقين في المدى يا مصر يا رطيبة الظلال، يا حلوة الخصال، في عرسك الفخور والجموع في اندفاعها تطاول الجبال. كأنما أتوا ليولد الوطن ويولد المستقبل الذي يزدان بالآمال. كأنما أتوا من الخيال، يزلزلون الأرض بالعزيمة التي تفوق قوة الزلزال، لتنهض الأسطورة التي تجسدت وانتفضت تقاوم الأهوال. كأنما أتوا في حشدهم فيعجز الجواب والسؤال عن كنههم وزحفهم، يمضون للحرية التي تطوق الميدان بالأبطال. كأنما أتوا من الخيال، من دهشة الشوارع التي تغص بالأفراح والأطفال، تزغرد القاهرة التي تطل من عيونهم تضمهم لصدرها تختال. بما أتوا من شامخ الأقوال والأفعال أمام شعبنا، أمام مشهد التاريخ في زماننا، أمام مصر كلها، في موكب انتصار كل هذه الأجيال. ومصر في زينتها تشيد التاريخ، تنتمي لمجدها، تبوح للقرون كلها بسرها، تحاول الوصول للكمال. كأنما أتوا من الخيال. الله أستاذ محمد، بس هما ما جوش من الخيال، هم من نبض الشارع المصري، من نبض كل مصري وكل إنسان في داخله. محدش كان منتظر، محدش مكان منتظر، من الخيال فعلا. أستاذ محمد، نرجع تاني لطفولة حضرتك ونتكلم عن الإنسان الصغير، الطفل الجميل أستاذ محمد إبراهيم أبو سنة، وعلاقته بالأسرة، بالوالد، بالوالدة. يعني أنا عايز أقول لكل السادة المستمعين إن حضرتك يعني منذ مجيئي إلى الإذاعة منذ أكثر من 25 عام، وحضرتك بنفس الشكل الهادئ الرزين الجميل الرقيق، الابتسامة التي لا تفارق وجه حضرتك. يعني كل هذه المدائح يعني لا أستحقها. لا بالعكس والله، يعني أنا عايز أقول إن حضرتك كده في الصغر ولا كنت شقي بقى؟ أولا يعني أنا الطفولة بتاعتي في البداية لم تكن سعيدة، لأن بدأت هذه الطفولة بصدمة غياب الأم وأنا في 7 من العمر. فطبعا قبل 7 لا أكاد أذكر سوى لمحات من هذه السيدة، هذه الأم التي رحلت مبكرا، وكانت غاية في الطيبة والنقاء، ولا أتذكر من لمساتها إلا هذه اللمسات على وجهي حين كانت تقوم لتصلي صلاة الفجر ثم تعود فتتحسسني وأنا في فراشي الدافئ، وتضع كفها على وجهي أو على جسدي، فأشعر بهذه الراحة والطمأنينة. هذه مرحلة تغوص في الماضي البعيد، لأن حياتي مثقلة بكثير من التجارب الهائلة التي مررت بها. نعم. وبعد هذه بعد هذه بقى يعني الأب والوالد بقى في هذه المرحلة، جاءت مرحلة طبعا الوالد كان نموذجا ومثلا أعلى بالنسبة لي. نعم. فهو رجل سمح الخلق، كان يعمل شيخ في البلد ويتمتع بصفات أهلته ليكون محبوبا من الجميع من كل الأجيال من الصغار والكبار. وكان قريبا جدا من الناس بطريقة مدهشة، فكان لا يقضي وقتا كافيا مع أسرته أكثر مما يقضيه مع أهل القرية والمحتاجين وأصحاب المطالب، وكان يترك نفسه للآخرين بعفوية شديدة. كان يعني ما كنا نملكه من هذا الوالد من وقته و يعني قدرته و يعني خيره، كان ربما أقل مما كان يمتلكه الآخرون. فأنا كنت أنظر إلى والدي أولا باعتباره مثالا، وأتعلم منه وأحبه وأحترمه، وفي نفس الوقت يعني أحس بالفخر أنني ابن هذا الرجل. ما كنتش بتخاف منه؟ لم أكن أخشاه، إنما كنت أقدره وتحترمه وأحترمه جدا وأراه نموذجا. لماذا؟ يعني أولا في نظري وأنا طفل صغير كان طبعا مثال كما قلت لك لحب الخير وعلى العطاء ومحبة الناس والتجاوب مع الآخرين، فكنت ولهذا أعطوه مكانته في القرية. طبعا هذه فترة أيضا كانت قصيرة. دخلت الكتاب لأحفظ بدايات حفظ القرآن الكريم، ولكن في العاشرة من العمر حدث التحول الهائل في حياتي، فقد انتقلت من القرية الصغيرة إلى المدينة الكبيرة لأكمل محافظة الجيزة. بقى مش كده؟ محافظة الجيزة. جئت للقاهرة. نعم. وجئت للقاهرة بصحبة أخي الأكبر، وهو لا يكبرني سوى بأربع سنوات، لألتحق بمدرسة شيوكار قادم لأحفظ فيها القرآن الكريم. أيضا يعني أنا لا أريد أن أثقل على المستمع بهذه الأعباء. لا بالعكس والله، التي يعني واجهتني وأنا شاب وأنا فتى صغير في العاشرة، أصطدم في المدينة بوجوه غريبة وبجدران عالية وب يعني سلوكيات تعد في تأقلمت سريعا غريبة على على نفسي، ويعني واجهت طبعا بعض الصدمات وأحب أن أقول هنا أنني تعرضت مثلا على سبيل المثال وأنا في هذه السن، كنت يعني عادة أقوم بعمل التعرف على المدينة بطريقة جديدة بطريقة مختلفة. نعم. كنت أتجول في الشوارع القريبة من المنطقة التي كنت أسكن فيها ومنطقة الأزهر والجمالية لأقرأ عناوين الشوارع واللافتات للمحامين والأطباء والمؤسسات والمحلات. يعني حضرتك بتعلم الشوارع بتعلمها؟ لا، أريد أن أتعرف على هذه المدينة. نعم. من خلال ما الظواهر البارزة. نعم. فطبعا في وصلت في ذات يوم إلى ميدان العتبة من شارع المسكي، وفجأة وجدت بعض الأشخاص يمسكون بيدي، وأحسست أنني في محالة اختطاف. نعم. يعني تعرضت لمحالة اختطاف. كنت في سن العاشرة وبعد ذلك بشهور قليلة، فلجأت إلى الحيلة وهي أنني استسلمت في بادئ الأمر لهذا الموقف، ولم ألبس أن يعني سحبت يدي. لا، سحبت يدي بسرعة وهرولت في جري على طول اتجاه الجامع الأزهر، حيث كان هناك كثير من أهل القرية وأقاربي. وأنا منهار تماما. بعد هذه الحادثة تحولت علاقتي بالمدينة إلى نوع من الحذر والوعي بهذه المدينة الشرسة الخفية التي يمكن أن أن يعني تضعني في موقف لا أحسد عليه. على أي حال حضرتك بقى كملت في الأزهر؟ أنا دخلت حفظت القرآن في مدرسة شيوخ قادن، وكنا نتعرض ونحن صغار إلى كثير من الأذى والمشاغبات من طلاب المدارس المدنية. فأولا في مدرسة شوكار هذه كنت أرتدي ثيابا دينية، يعني الجبة والقفطان والعمامة فوق طربوش طويل. فالمظهر مختلف عن المظهر في الأزهر بالضبط، ولكن كنا نخرج، فكان طبعا المسؤولين يخافون علينا من هجمات الشوارع وكده، فكنا نفك العمم ونخرج بالطرابيش فقط. وكان بقى طبعا يطاربنا الهتاف الصبية في الشوارع، شد العمة شد تحت العمة قرد، شد العمة يا أستاذ تحت العمة وبور الجاز، وهتافات من هذا. ما زلت أذكرها يا أستاذ محمد. ما زلت أذكرها طبعا. نعم. إلى أن سنة 1950 انتقلت بقى إلى معهد القاهرة الديني الابتدائي. نعم. ودخلت مرحلة جديدة جدا من الوعي المبكر بالتراث العربي الأدبي والفكري والديني والثقافي. طبعا كانت مرحلة مليئة طبعا بالأمال والأحلام، وتعرفت على ألوان من البشر. بتأكيد هيك كونت صداقات كثيرة وعديدة أستاذ محمد. كونت صداقات مع طلاب من السودان ومن الهند ومن جنوب شرق آسيا ومن تركيا. هل نزلت على علاقة بأحد من هؤلاء؟ طبعا على علاقة ببعضهم، خصوصا الطلاب الذين كانوا من مالديف. نعم. أقرأ الشعر الأول وبإعجاب شديد، ثم بدأت أكتب الشعر، وكتبت شعرا كثيرا كان ممتلئا بالحماسة والعاطفة الدينية، خصوصا في المرحلة الأولى بعد أن قامت ثورة سنة 1952. وتعرفت كتبت شعر عاطفي خالص يا أستاذ محمد. كتبت الدواوين شعرية. ما طيب عايزين يعني نسمع حضرتك. يعني اتكلمنا عن الثورة، نتكلم عن الـ الـ الـ الـ الجمال والعاطفة والحب الجميل النبيل زي ما بيقول أستاذ محمد، مش كده؟ يعني القصيدة من الديوان الأخير الذي يحمل عنوان تعالي إلى نزهة في الربيع. الله، حتى المسمى جميل يعني. القصيدة تقول: تعالي إلى نزهة في الربيع لنقطف بعض الأغاني التي أوشكت أن تضيع، ونطلق في الأفق ضوء الفراشات فوق مرايا الجداول عبر الفضاء الوسيع، نحلق مثل الطيور التي ألهمتها الحدائق هذا الجنون البديع. دعيني أسافر في مقلتيك إلى حيث تسطع شمس تولي لتتركني في الصقيع، دعيني أحاول هذا الحنين إلى دفء صدرك، نكشف ما قد توارى من الحب خلف الحصار المنيع، نروح إلى غابة في الجبال ونمشي، نروح إلى غابة في الجبال ونمضي إلى شأننا وحدنا لنحاول ما نستطيع، خذيني إلى بعض أسرارنا في الرياح التي فرقتنا طويلا لنشتاق يوم الرجوع، تعالي لنشعل نجما ثوى في الغروب ونطفئ نار الدموع، تعالي تعالي فلم يبق إلا المدى حولنا خاويا ولم يبق إلا الجدار وهذه الصدوع، تعالي إلى نزهة في الربيع نهيئ ذكرى لقاءاتنا تحت ورد الليالي التي هجرتها الشموع، تعالي فما عاد ضوء سوى ضوء عينيك، ما عاد صبح هنا يستطيع الطلوع، خذيني إلى موعد خلف هذه الظلال التي تخنق الروح يبكي الفؤاد وراء الضلوع، تعالي إلى نزهة في الربيع فما عاد حلم سواك يراود هذه الغصون التي صوحت في الزمان الوجيع، وما عاد إلا نسيم التوجع يخفق في قلبنا في خشوع. تعالي إلى نزهة في الربيع ليضحك ورد الندى في المدى، يرفرف فوق السفائن شوق القلوع. تعالي فقد تتناء الغياهب عنا، تهيئ شمس لنا نفسها للسطوع، وما زال لحن ترقرق في وردة من دمانا، وما زال عطر وما زال عطر لدينا يضوع. الله يا استاذ محمد، الله، هدوء النفس الجميل، يعني على الاقل مطلوب في الايام الجميله مع بدايه عام جديد ونتمنى فيه الخير، مش كده يا فندم؟ نعم. استاذ محمد، يمكن الاغلبيه العظمى في هذا التوقيت لما بيتخرجوا من كليه اللغه العربيه مثلا، اذا كان الازهر او دار العلوم، على طول يبقى مدرس. حضرتك اتجهت اتجاه مختلف تماما. انا تخرجت وانا يعني امارس يعني نشاطي الثقافي بقدر هائل من الانتشار. نعم. في مجلات والصحف والندوات والجمعيات والروابط والمنتديات الأدبية، كنت أنشر في كل الصحف والمجلات في تلك المرحلة، بل إنني نشرت قصيدتي الأولى في ملحق الأهرام وأنا في السنة الأخيرة من الكلية. نعم. يعني وهذا شيء نادر طبعا. طبعا بالتأكيد، يعني في جريدة كبيرة مثل الأهرام في ذلك الوقت كان لا يحتفي إلا بكبار شعراء مثل صلاة صبور وعبد الوهاب البياتي وأحمد المعطر الجازي. فنشرت قصيدتي الأولى في 31 يناير 1964، وهو العام الذي تخرجت فيه. طبعا لا أنسى هذا اليوم، لأن نعم. في اليوم الثاني عندما نشرت هذه القصيدة قرأها الجميع. نعم. وكنت قبلها أنشر طبعا في مجلة المجلة ومجلة الأداب ومجلة الكاتب ومجلة. هل الوالد كان عايش؟ كان الوالد يعيش في هذه قصة أيضا. لا أنا عايز بسأل، يعني هل هو يعني فرح بهذا النشر الجميل؟ لم يكن أبي طبعا قريبا مني في تلك المرحلة، لأنه كان يعيش في القرية. نعم. مع أبنائه الذين أنجبهم من السيدة التي تزوجها بعد وفاة والدتي، ويعني أصبحت أنا وأخي هنا. أخي كان طالب في كلية ياسين إبراهيم أبو سنة، كان طالبا في كلية الشريعة وتخرج قبلي وعمل في وزارة الأوقاف، الآن أصبح مديرا عاما من وزارة الأوقاف. ولكن الوالد بدأ يلتفت إلى هذا الإنتاج أولا عندما كنت أعرض عليه بعض الصحف عندما أزور القرية في الإجازات، أو عندما بدأت أتحدث في الإذاعة. وأنا أيضا تحدثت في الإذاعة في فترة مبكرة جدا، يعني أول قصائد أذيعت لي في الإذاعة في 1 يناير 1960. عملت طبعا بعد التخرج في الهيئة العامة للاستعلامات لفترة قصيرة من الوقت، بل خلال هذه الفترة حصلت على منحتين للتفرغ للكتابة، وقضيت عامين في البيت لأكتب. كتبت مسرحيتين شعريتين وحمزة العرب وحصار القلعة، ثم انتقلت إلى الهيئة العامة للاستعلامات، ثم بعد ذلك قاومت لكي أنتقل إلى إذاعة البرنامج الثاني، ووجدت في هذه الإذاعة يعني فرصة نادرة كبيرة، يعني كبيرة جدا. نعم. وبيئة ثقافية احتضنتني واحتضنتها أيضا. الله. أيوه. ويعني سلكت طريقي بكثير من المتعة والمحبة بين الزملاء، أكن لهم كل التقدير جميعا، بجانب الشعر وبجانب القصيدة وبجانب المسرحية. يعني كانت فرصة طيبة قوي بالنسبة للشعر مثل حضرتك انك تعيش هذا الجو الثقافي الجميل. كانت فرصة رائعة. نعم. انني ولكن كان اهتمامي باعمال الاخرين وليس بتقديم اعمالي انا. نعم. أنا طبعا اجتهدت في نشر أعمالي ودواويني، وعرفت أيضا متعة السفر. سافرت كثيرا. نعم. يعني ابتداء من عام 1974 سافرت إلى لبنان، وبعد ذلك إلى يوغوسلافيا في سنة 1975. نعم. وإلى السودان. حضرتك تعتبر لفيت العالم. ثم ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبقيت هناك 4 أشهر سنة 1979. وكثير من البلاد، أنا يعني زرت أكثر من 26 بلدا. أستاذ محمد، يمكن من ضمن الكتابات التي كتبت عن هذا الشاعر، أنا بقول الطيب الجميل أستاذ محمد الريم، أشكرنا دكتور سيد محمد قطب، كتب شعر القصيدة الخضراء. يعني الاسم شدني جدا، اسمها القصيدة الخضراء، يعني مش اي لون اخر. يعني هو الحقيقة يعني الدكتور سعيد قطب الاستاذ بكلية الألسن، يعني كلف من جانب الدكتور غازي عوض الله، صالون صاحب صالون غازي عوض الله، بكتابة كتاب تذكاري عني يتعرض فيه لسيرة الذاتية والحياة الأولى. هو في واقع الأمر توقف عند ديواني الأول، قلبي وغزلة الثوب الأزرق، وهذا الديوان هو إنعكاس للمرحلة الأولى من تجربة الشعري، وهي مرحلة تنعكس فيها وتتجسد بصورة مكثفة حياتي في القرية. نعم. ويعني علاقتي قوية جدا بالطبيعة، وأنا فعلا شديد الارتباط بالطبيعة إلى حد ترينه في كل دواويني. نعم. فأنا أحب البحر وأحب النهر وأحب الأماكن الخضراء الزرع الجميل، الحدائق والحقول، بل أحب الصحراء الجرداء أيضا. ولا أكف عن تأمل السماء. في ليالي الصيف كنت يعني أذهب وحدي في خلوة للنظر إلى السماء وهذه الكواكب والنجوم. هذه مقاومتي للشعر، مش كده أستاذ محمد؟ نعم، أنا كنت فعلا وأنا صغير في مرحلة المراهقة كنت أتحرك وسط عالم من السحر خلقه لي الشعر، مفرداته الأنهار والبحار والنجوم والأشجار والوجوه الجميلة للفتيات النظيرات، وكذلك وجوه الأطفال الباسمة. هكذا كان مشهد الوجود بالنسبة لي وأنا صغير. لما كنا صغيرين. توزيع موسيقي حسان الوكيل. لما كنا صغيرين، سهرة أعدتها وقدمتها لكم مجد شرف، وكان معنا من الهندسة الإذاعية بيومي أحمد.